فقال لي المسؤول في الفندق قال طيب هذا كوري يريد يذهب المطار ليش ما يوصلكم التاكسي مع بعض؟ قلت طيب يركب. فركب. لما ركب قلت ايش اسمه؟ قال سي في كو. قلت انت هذا اسمه فعلا حافظه انا اعطاني كرته. قلت لها وين تشتغل؟ قال انا اشتغل في الجبيل. قلت من متى؟ قال من 30 سنه. قلت اوه اجل انت الحين المفروض ليس اسمك سي في كو، المفروض اسمك محمد ولا عبد الله ولا؟ قلت وانا اضحك يعني. طبعا بالمناسبه قبل تلطفت معه وقلت انا سعيد لمقابلتك وهذه يعني فرصه طيبه اني انا اجلس معك، بحيث انك تحتاج احيانا انك تهيئه لقبولك، انك تهيئه لقبولك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار لما اراد ان يعاتبهم على انهم في معركه حنين قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى مسلمة الفتح ولا أعطانا من الغنائم، قام قال ألم آتكم ظلانا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم. يهيئهم لقبول التوجيه، فتحتاج أنك تهيئ الذي أمامك لقبول التوجيه. معاذ بن جبل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن والله إني أحبك، يهيئه لقبول التوجيه. ثم لما ارتاح قال فلا تدعنا في دبر كل إسران تقول اللهم عني على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. الشاهد قلت له بعد ما تلطفت وكذا قلت المفروض أن اسمك الآن محمد ولا عبد الله؟ قال ليش؟ قلت أنت 30 سنة في الجبيل يشتغل في الجبيل وفاتح مطعم ومدري تاجر يبدو الرجل يعني، فما أحد دعاك إلى الإسلام من قبل؟ قال إلا دعوني إلى الإسلام وعطوني كتب. قلت طيب قرأتها؟ قال يعني أحيانا أحيانا. رجل غير مهتم أساسا، يا رجل يعني تبع جمع فلوس بس، يفتح مطاعم صينية وكورية ومدري إيش. ف قلت طيب أنت إيش ديانتك الأصلية؟ أنت بوذي صح؟ قال لكني ما أعترف ببوذا. قلت فعلا تعبد صنم شكل لا ينفعك ولا يضرك، ولا صنم حجر ممكن تضربه بيدك وينكسر، هذا إله ينكسر تحت رجلك؟ ممكن يأتي واحد يبول عليه، إله تطلب منه المغفرة والرحمة وشفاء المريض ويبول عليه الصغير ولا يستطيع يدفع عن نفسه؟ قال صحيح صحيح. ثم التفت إليه قال صدق؟ قلت نعم. قال أنا لما يأتيني ضيق، لما أشعر باكتئاب وضيق تدري كيف يذهب عني؟ قلت كيف يذهب؟ قال يذهب عني لما أقول الله كريم الله كريم، وقالها بالعربي وكان كلامه بالإنجليزي طول الوقت، فلما جاءت هذه قالها بالعربي، قال أقول الله كريم الله كريم. قلت ولما تقول الله كريم إيش يحصل؟ قال أشعر بارتياح. قلت طيب ليش ما تقول بوذا؟ قال لا ما تأثر علي أنا غير مقتنع بوذا. قلت طيب يعني الآن إيش دينك؟ قال ما عندي دين. قلت لكن أنت مقتنع بالإسلام؟ قال والله أنا أشوف الإسلام دين جيد. طيب إيش اللي يمنعك أنك تقول لا إله إلا الله؟ قال ما في شيء يمنعني. قلت الآن قل لا إله إلا الله. هل عندك كار في السيارة؟ قلت في السيارة يطلع. لو أنك في راس جبل يطلع تقول لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. أسلمنا يتهيأ المنزال يا أخي. قل لا إله إلا الله. فقال طيب والصلاة؟ قلت يا رجال قل لا إله إلا الله وبعدين تعلم الصلاة شوي شوي، أنت بس الحين ادخل في سلك المسلمين وبقية الأمور إن شاء الله تعالى. عاد السائق أخ صومالي فقال يا شيخ قل له يصلي بالإنجليزي، يصلي الأخ بيبتيني الحين يعلمني شلون أدعو. بعض الناس أذكر من شدة حماسة يبي يدخل الموضوع. ذكرني بشيخنا الله يحفظه الشيخ بن جبرين، مرض مره ونوم في مستشفى الجامعي، وجاءه واحد من شباننا في الجوعيه، جاي من الجوعيه يزور الشيخ، فالشيخ على السرير ومريض، فجاء الشايب هذا قال شلونك يا شيخ عطاك طيب؟ قال الشيخ والله الحمد لله انا بخير. فقال الشايب الشيخ ترى يجوز انك تصلي وانت جالس، ما عليك حرج، ما يجب عليك انك تقوم، وكانك ما تقدر تصل الحمام فيجوز انك تيمم. والله قاعد نضحك ما شاء الله فاتح درس فقه للشيخ بن جبريل. فالاخ هذا اللي امام يقول يا شيخ قل له يجوز يصلي بالانجليزي. قلت يا اخي انا ادرى انت تقبط لا تصدم ولا اسكت لا يرتد. فقلت الان ادعوك انك تقول اشهد الله. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهو على كرسي. طبعا اسال الله ان يكون فعلا دخل في الاسلام، لان انا اخشى انه قالها هكذا بس. لكن يتبين لك ان مع اول ما تنظر اليه ومظهره وطريقه لبسه واعجابه بنفسه، فعلا يعني انا لما رايته بيركب معي قلت في نفسي الله يعين على الكوري هذا، يعني